مثلا الحلق في الحج او العمرة، كيف معنى الحلق وما هو معنى التقصير؟ ربنا عز وجل حينما قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا شك انه في لفظ المحلقين يعني حلق الرأس كله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو حلق الرأس في مكان دون مكان، واشتق هذا الاسم القزع من قزع السحاب، فنحن نرى السحاب في السماء قطعة هون قطعة هون إلى آخره، فنهى الرسول عليه السلام عن أن يتلاعب المسلم بشعر رأسه، ففي مكان يحلق وفي مكان يترك، لا، فقال عليه السلام في حديث آخر، حديث نهى عن القزع، حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، في حديث آخر قال وهو في سنن أبي داود وغيره بالسند الصحيح احلقوا كله أو اتركوا كله، فما بيجوز واحد يحلق قسم من الشعر ويترك قسم الثاني. هذا نعم الآن بسموه مرنس هذا. الآن قوله تعالى محلقين قطعا المقصود فيه حلق الرأس كله، هذا هو المرحلة الأولى أو الفضلة، حيث قال عليه السلام في عمرة الفتح قال رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين، وسكت. قالوا له يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين في شعار انه معلش، لكن افضل الحلق. فحينما قال رحم الله المحلقين لا يعني محلقين بعض الرأس وتاركين البعض، وانما كل الرأس كما جاء في الحديث السابق احلقوا كله او اتركوا كله. فاذا رجعنا الى الآية محلقين رؤوسكم اي كل الحلق، ومقصرين رؤوسكم اي كل التقصير، وليس كما يفعل البعض وبيسلم قيادة رأسه بعد ختم حجه او طواف القدوم مثلا في الحج او العمرة، بيجي بيسلم رأسه لطفل صغير حامل قص يقص له كم شعرة خلاص هذا حقق ومقصرين، لا، التقصير كله او الحال كله، هذا هو المقصود، فلا يجوز الا هذا. تفضل.